بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على فروض وشروط وسنن الوضوء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس باب الوضوء، أي الأحكام المتعلقة بفروض الوضوء وشروطه وسننه. والوضوء في اللغة بمعنى النظافة، وفي الشرع هو عبارة عن الأفعال المعروفة من غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ومسح الرأس ونحو هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: فروض الوضوء ستة، فلا يصح الوضوء إلا باجتماع هذه الفروض الستة. الأول: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وغسل الوجه فرض لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما الدليل على أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء أن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق. الثاني: غسل اليدين مع المرفقين وتخليل أصابعهما. أما الدليل على غسل اليدين مع المرفقين فقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والدليل على أن تخليل أصابع اليدين من فروض الوضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان. والدليل على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ويستحب أن يمسح رأسه بيديه، يقبل بهما ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والدليل على أن الأذنان من الرأس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما، وذلك لأن الله عز وجل قال: وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان على جنبتي القدم. والدليل على أن تخليل أصابع القدمين فرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. الخامس: الترتيب، أي بين أعضاء الوضوء، وذلك لأن الله عز وجل أدخل الممسوح في الآية بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا فائدة هاهنا سوى الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا. السادس: الموالاة. والموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتدل. فمن غسل يديه ثم ذهب يقضي حاجة فأراد أن يكمل الوضوء لم يصح الوضوء منه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني شروط الوضوء سبعة، أي لا يصح الوضوء إلا باجتماع هذه الشروط السبعة. الأول: انقطاع ما يوجب، أي ما يوجب الوضوء وهي نواقضه، كالخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل ونحو هذا، فلا يصح الوضوء أثناء قضاء الحاجة أو أثناء أكل لحم الإبل. الثاني: الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، وذلك لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقيس على النفقة سائر العبادات، فالله عز وجل لا يقبل العبادة من كافر، والوضوء عبادة. الثالث النية، فلا يصح الوضوء بغير نية. فلو أن رجلا غسل جميع أعضاء الوضوء ولكنه لم ينوي الوضوء لم يصح الوضوء منه. والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها. الرابع العقل، فلا يصح الوضوء من مجنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الخامس التمييز، فلا يصح الوضوء من طفل غير مميز، والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط التمييز بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. وهذه الشروط الأربعة، الإسلام والنية والعقل والتمييز، شرط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، فإنه يصح ممن لم يميز ولو أنه ابن ساعة ويحرم عنه وليه. السادس الماء الطهور، وذلك لأنه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور كما تقدم في باب المياه، فلو أنه توضأ بماء طاهر لم يصح الوضوء. السابع إزالة ما يمنع وصوله، أي إزالة ما يمنع وصول الماء عن أعضاء الوضوء كالمناكير ونحو هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، ولا يحصل الإسباغ إلا إذا وصل الماء إلى البشرة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث سنن الوضوء عشر، أي ما يستحب فعله في الوضوء عشرة سنن. الأولى التسمية، أي يستحب عند الوضوء أن تقول بسم الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والنفي هنا لكمال الصحة، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. الثانية السواك، أي يستحب قبل الوضوء أن تتسوك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثالثة غسل الكفين، أي يستحب قبل أن تتوضأ أن تغسل كفيك، وذلك لأن عثمان وعبد الله ابن زيد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما. الرابعة البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، أي يستحب قبل أن تغسل وجهك أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق قبل أن يغسل وجهه ثلاثة. الخامسة المبالغة فيهما لغير الصائم، أي يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويستحب أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادسة تخليل اللحية الكثيفة، أي يستحب تخليل اللحية الكثيفة بالماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول: هكذا أمرني ربي. أما إن كانت اللحية تصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر له. السابعة تقديم اليمنى على اليسرى، أي يستحب في الوضوء أن تبدأ باليمنى ثم اليسرى، فتغسل يدك اليمنى ثم اليسرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومن بدأ باليسرى قبل اليمنى فلا إعادة عليه بإجماع أهل العلم. الثامنة الغسلة الثانية والثالثة، أي يستحب أن تتوضأ مرتين مرتين، والأفضل أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، فمن توضأ مرة مرة صح وضوءه، ولكن الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت أنه كان يتوضأ مرتين مرتين، وثبت أيضا أنه كان يتوضأ مرة مرة، ولا يجوز أن يزيد عن ثلاث. وذلك لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم. التاسعة دلك الأعضاء، أي يستحب أن يوصل الماء إلى البشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. العاشرة الدعاء بعده بالمأثور، أي يستحب أن يقول بعد فراغه من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أسئلة الدرس. السؤال الأول، ما هي فروض الوضوء؟ السؤال الثاني، أذكر مع الدليل شروط صحة الوضوء هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.